سلسلة روايات ملف المستقبل، العدد الثامن، الارتجاج القاتل، بقلم دكتور نبيل فاروق، الناشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت أحمد أحمد. ما الذي يحدث عندما يصبح السد الجديد مهدداً بالانفجار وإغراق مصر كلها؟ ما سر الارتجاج العجيب الذي يهدد السد بالدمار؟ هل ينجح نور وفريقه في مواجهة هذا الارتجاج القاتل وإنقاذ مصر من الكارثة؟ اقرأ التفاصيل المثيرة واشترك مع نور في حل اللغز. ملف المستقبل. في مكان ما من أرض مصر، وفي حقبة ما من حقب المستقبل، توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية. يدور العمل فيها في هدوء تام وسرية مطلقة من أجل حماية التقدم العلمي في مصر، ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية التي هي المقياس الحقيقي لتقدم الأمم. ومن أجل هذه الأهداف يعمل رجل المخابرات العلمية نور الدين محمود على رأس فريق نادر تم اختياره في عناية تامة ودقة بالغة. فريق من طراز خاص يواجه مخاطر حقبة جديدة ويتحدى الغموض العلمي والألغاز المستقبلية. إنها نظرة أمل لجيل قادم ولمحة من عالم الغد وصفحة جديدة من الملف الخالد، ملف المستقبل. دكتور نبيل فاروق. رسالة منتصف الليل. تسلل ضوء القمر إلى قطرات المطر المتساقطة في ليلة من ليالي الشتاء، فبدت كقطع من الماس تهبط من السماء. وتوقف النقيب نور يتأمل ذلك المشهد بصمت، وقد نمت ملامحه عن افتتان شديد بروعة خلق الله وعظمة الطبيعة. وبعد فترة طويلة تنهد وهمس لنفسه قائلا: يا لعظمة الخالق، إن عبقرية الإنسان وعلمه مهما تطورا لن يصلا إلى إبداع مثل هذه الصورة المتلألئة بالجمال والروعة. غاب في تأملاته حتى أنه لم يستمع إلى ذلك الأزيز الذي انتشر في غرفته، وما لبثت حواسه أن تنبهت كلها بغتة عندما عاد الأزيز ينتشر للمرة الثانية، فأسرع إلى لوحة طبيعية معلقة على الحائط ومر على صفحتها براحته. تألقت اللوحة ببريق أخاذ، ثم اختفت ألوانها وظهرت عليها صورة القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية. شعر نور بالحرج لأنه يرتدي ملابس النوم، ولكنه أدى التحية العسكرية باحترام ووقف وقفته العسكرية الثابتة. ابتسم القائد الأعلى وقال: مساء الخير أيها النقيب، يبدو أنني أيقظتك من نوم هادئ. هذه هي ضريبة الموهوبين أيها الشاب، فهم مطلوبون دائما عندما يعجز الباقون عن العمل. قال نور بثبات دون أن تهتز وقفته: أنا تحت أمرك دائما يا سيدي القائد، ما دام في ذلك خير الوطن. اتسعت ابتسامة القائد الأعلى وهو يقول: أنت شاب ممتاز أيها النقيب، وهذا ما يدفعني إلى الاعتماد عليك دائما. تبدلت ملامح القائد الأعلى إلى الجدية الشديدة وهو يقول: هل زرت أسوان من قبل أيها النقيب؟ أجابه نور: مرة واحدة يا سيدي، منذ 10 سنوات تقريبا. هز القائد الأعلى رأسه وقال: هذا حسن، أنت تعرف السد العالي الجديد بالطبع. أجاب نور وقد قطب حاجبيه محاولا حصر أفكاره وترتيبها: نعم يا سيدي، هذا السد الجديد قد تم إنشاؤه منذ 5 سنوات تقريباً بعد تصدع السد القديم بسبب الهزات الأرضية المتكررة، ولقد تم إنشاء هذا السد الجديد من مادة حديثة مقاومة للرطوبة، وهو مزود بعدد من التوربينات النووية الجبارة. قاطعه القائد الأعلى قائلاً: وهنا تكمن خطورة السد الجديد أيها النقيب، فهذه التوربينات النووية الجبارة يمكنها أن تتحول إلى قنبلة نووية ساحقة شديدة التدمير لو أنها تعرضت إلى هزة أرضية قوية. رفع نور حاجبيه دهشة وقال: ولكن هذا النوع الشديد من الهزات الأرضية لا يمكن علميا أن يحدث في تلك البقعة من العالم يا سيدي. صحيح أنها تتعرض لعدد من الهزات الأرضية المتوسطة، ولكن مادة السد الجديدة مقاومة لتلك الهزات بكفاءة عالية. قال القائد الأعلى: نحن لا نخشى على مادة السد أيها النقيب، الخطورة هنا تكمن في وصول الارتجاجات الناشئة من الزلزال إلى الدرجة التي تحول التوربينات النووية الجبارة إلى قنبلة، ومن المؤسف أن هذا كاد أن يحدث أول أمس. فتح نور فمه دهشة، ولكنه عجز عن النطق عندما تابع القائد الأعلى قوله: من حسن الحظ أن الارتجاج الناشئ عن الهزة الأرضية لم يصل إلى الدرجة الخطرة وإن كاد. المثير للقلق هنا أن هذه الهزة الأرضية صناعية. قطب نور حاجبيه وقال: صناعية؟ وكيف يمكن إثبات ذلك يا سيدي؟ استند القائد الأعلى إلى مقعده وقال: هذا أمر بسيط للغاية أيها النقيب، فهناك عدة ظواهر تسبق حدوث الهزات الأرضية، مثل توتر الحيوانات وانخفاض مستوى المياه الجوفية، كما أن هناك مركز تنبؤ بالزلازل شرق بحيرة ناصر، ومن المفروض أن يشير هذا المركز إلى حدوث الهزات الأرضية عند بدء أول هذه الظواهر، وهذا المركز يمتلك مجساً أرضياً يمكنه من رصد درجة الارتجاج المحتملة وإحداث ارتجاج عكسي إذا دعت الضرورة لمقاومة شدة الارتجاج الناشئ عن الهزة الأرضية. ولقد فوجئ هذا المركز بالهزة الأرضية مثلنا تماماً، كما لم تسبقها أي ظواهر، وهذه العوامل تؤكد أن هذه الهزة الأرضية صناعية. كان عقل نور يعمل بسرعة كعادته كلما واجه لغزاً غامضاً فقال: وكيف يمكن إحداث هزة أرضية صناعية في مكان محدود، وبالذات عندما يمثل هذا المكان خطورة بالغة؟ ابتسم القائد الأعلى وقال: هذه هي مهمتك يا نقيب نور، عليك أنت أن تجد الإجابة المقنعة عن هذا السؤال وعن كل الأسئلة الأخرى التي تدور حول هذا اللغز، ولتضع في اعتبارك أن هذه الهزة الصناعية يمكن أن تتكرر في أي لحظة، ولابد أن مصطنعيها سيحاولون زيادة شدة الارتجاج في المرة القادمة حتى يصلوا إلى غرضهم، ولو أنهم نجحوا في ذلك، وأرجو ألا ينجحوا، سيتحول السد الجديد إلى قنبلة شديدة التدمير ستطيح بدائرة نصف قطرها 300 كيلومتر على الأقل، هذا بالإضافة إلى اندفاع المياه المحتجزة وراء السد لتغرق جمهورية مصر العربية بأكملها. صمت القائد الأعلى قليلا ثم عاد يقول: هذا يعني أن العبء الملقى على عاتقك كبير أيها النقيب، فلو نجحت في مهمتك، وهذا ما أرجو، سيبقى هذا الأمر سرا للأبد، أما لو فشلت لا قدر الله فستكون أكبر كارثة شهدها العالم منذ قنبلة هيروشيما. خيم الصمت على حين توترت عضلات وجه نور. كان حديث الدمار يثير في نفسه شعورا بالاشمئزاز والضيق، كان يكره العنف إلى درجة شديدة برغم أنه يعمل في مهنة عنيفة. قطع تفكيره صوت القائد الأعلى يقول: ستصحب فريقك بالطبع أيها النقيب، ولكن ينبغي أن تخيرهم أولا، لابد أن يعلموا أنهم بقبولهم هذه المهمة سيكونون كمن يجلس فوق قنبلة زمنية وهو لا يعلم موعد انفجارها. وفقكم الله أيها النقيب، استعدوا للسفر غدا مع الفجر. عاد الأزيز مرة أخرى واختفت صورة القائد الأعلى، وعادت اللوحة تبرق بذلك البريق الأخاذ، ثم ظهرت ألوانها الطبيعية مرة أخرى. كان من المستحيل أن يتخيل أحد أن هذه الصورة الطبيعية الجميلة تحمل في طياتها جهاز إرسال مباشر بالقائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية. عاد نور إلى النافذة. كان المطر قد توقف وازداد لمعان القمر بانقشاع السحب. نظر في ساعته كانت تشير إلى 12:30 بعد منتصف الليل. التفت إلى جهاز التلفزيون الذي بجوار فراشه وقال لنفسه: لابد من الاتصال بأفراد الفريق برغم تأخر الوقت. وقال وهو يضغط أزرار الجهاز: يا لها من دعوة بعد منتصف الليل، سأوقظهم من نومهم لأخيرهم بين قبول أو رفض إلقاء أنفسهم في قلب الجحيم. تحدي الموت. تنهدت سلوى بعد فترة طويلة من الصمت وقالت: حسنا، لابد أن أتحدث أنا ما دمتم جميعا مصرون على الصمت. ابتسم نور ابتسامة باهتة على حين عجز رمزي ومحمود حتى عن الابتسام. أشاحت سلوى برأسها وقالت: سأعود إذا إلى الصمت. قال نور وهو يقود سيارته الصاروخية بمهارة: سأتحدث أنا إليك يا عزيزتي، أحياناً أشعر أنك أكثر شجاعة منا جميعاً، وأحياناً أخرى أشعر بالعكس، ولا تنسي أننا متوجهون إلى قلب القنبلة النووية الضخمة وباختيارنا. قالت سلوى: هذا أدعى إلى رفض الخوف أيها القائد، لقد وافقنا جميعاً على القيام بهذه المهمة بمحض إرادتنا، ولا داعي لأن نصبغها بالخوف. قهقه نور وقال وهو يدير عجلة القيادة إلى اليمين: هذا ليس خوفا يا عزيزتي، وإنما هي الرهبة. هناك مثل يقول: من يعرف أكثر يخف أكثر. قاطعه رمزي قائلا: هذا صحيح أيها القائد، نحن نعلم أن السد الجديد يمكنه أن يتحول في أي لحظة إلى قنبلة نووية ضخمة، وهذا يخلق بداخلنا شعورا بالرهبة، ولو أن هذا الشعور هو الخوف ما وافقنا على القيام بهذه المهمة أساسا. ضحك محمود وقال: كنت سأرفض هذه المهمة في الواقع، ولكنني خشيت أن يستعين النقيب نور بفريق جديد وأنا أشعر بالغيرة. غمز رمزي بعينه وهو يشير إلى سلوى قائلا: أعتقد أن هذا هو السبب المباشر في قبول بعضنا لهذه المهمة، خاصة وأن جريدة أنباء الفيديو تقوم بتغطية موضوع الهزة الأرضية السابقة. قطبت سلوى حاجبيها وقالت: لم أعلم بذلك إلا الآن، يبدو أنك ستقابل صديقتك الصحفية هناك أيها القائد. ابتسم نور وقال وهو يشير أمامه: ها هي ذي مدينة أسوان، سنصل إلى مدينة السد الجديدة بعد 3 دقائق على الأكثر. ألقت سلوى نظرة سريعة على الطريق ثم عادت تلتفت إلى نور وتقول: هل تقوم صديقتك الصحفية بتغطية أخبار الهزة الأرضية السابقة؟ أومأ نور برأسه علامة الإيجاب وهو يقلل من سرعة سيارته استعدادا لإيقافها فور دخول مدينة السد الجديدة، وتجاهل تماما الضيق الذي ارتسم على ملامح سلوى وهو يوقف سيارته، والتفت إلى رفاقه قائلا: لا أحد هنا يا رفاق يعلم أن الهزة السابقة صناعية عدا رجال مركز التنبؤ بالزلازل ومدير مشروع السد الجديد، وهذا يعني أن عملنا هنا سيكتسب صفة أخرى، سيعلم الجميع أننا هنا كعلماء في الهزات الأرضية. أومأ الجميع برؤوسهم موافقين وهم يغادرون السيارة الصاروخية الصغيرة. بعد حوالي ساعة كانوا في غرفة المهندس أشرف صبحي مدير مشروع السد الجديد، وهو رجل متوسط الطول أصلع الرأس، فوق عينيه نظارة طبية سميكة، له وجه مستدير وكرش بارز. أخذ المهندس أشرف يتطلع إليهم من وراء عدسات نظارته السميكة ثم قال: أنتم إذن علماء في مجال الهزات الأرضية، من العجيب أن أسماءكم جديدة على أذني. ثم تناول شريطا من شرائط الفيديو التي أمامه وقال وهو يدسه في مكعب بلوري صغير: هذا جزء من أحدث الموسوعات عن علماء الكرة الأرضية، به معلومات وأفلام وصور عن كل العلماء الذين يعملون في مجالكم، اسمحوا لي. تبادل الجميع نظرات الدهشة، ثم قاطعه نور قائلا: ولكنك يا سيد أشرف الوحيد الذي يعلم أننا فريق خاص من المخابرات العلمية. ابتسم المهندس أشرف وقال: إنني أفعل ما سيقوم به رجال مركز التنبؤ بالزلازل أيها النقيب، فلديهم نسخة من موسوعة الفيديو هذه وسيكشفون في الحال أنكم مخادعون. ضحك نور وقال: هذا لو استعاروا موسوعتك يا سيدي. قطب المهندس أشرف حاجبيه وسأله باهتمام: هل تعني ما دار بذهني أيها النقيب؟ ابتسم نور ابتسامة واثقة وقال: بالطبع يا سيدي، فالموسوعة التي لديهم ستحتوي على صورنا ومعلومات وأفلام عن نظرياتنا وإنجازاتنا في مجال علم الهزات الأرضية. ضحك المهندس أشرف وقال: هذا رائع، واضح أن المخابرات العلمية لا تهمل شيئا على الإطلاق. ثم اعتدل في مقعده وقال: ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد التأكد من شخصياتكم، هل نسيتم أن التعامل مع رجال مركز التنبؤ بالزلازل يحتاج إلى خلفية علمية كبيرة حول هذا الموضوع؟ مطت سلوى شفتيها وقالت: خلفية علمية كبيرة؟ إنها مجرد معلومات عادية عن التردد الارتجاجي وعلم طبقات الأرض. ابتسم محمود وقال: ربما أمكننا إقناعهم لو حدثناهم عن الأشعة الارتجاجية الحديثة والارتجاج العكسي. كانت الدهشة مرتسمة بأعمق صورها على وجه المهندس أشرف وهو يقول: رائع، كنت أظنكم فريقا عاديا من فرق الشرطة. قال نور بلهجة جادة وقد ظهر بعض الضيق على وجهه: أعتقد أنه من الأفضل أن نتحدث عن العمل، قد تهاجمنا الهزة الأرضية في أي لحظة، وليس هذا وقت التفاخر. كانت عبارة نور هي المصباح الذي أضاء ليذكر الجميع بخطورة الموقف، فخيم عليهم الصمت لحظات، ثم قال المهندس أشرف صبحي بحرج: هذا صحيح أيها النقيب. وقطب حاجبيه وهو يتابع قائلا: أعتقد أن خير مكان يبدأ منه بحثكم هو مركز التنبؤ بالزلازل. قال رمزي بهدوء: هذا إذا لم تسبقنا الهزة الأرضية إلى إحداث الانفجار النووي. أطرق نور وقال بلهجة جادة: أنت محق يا عزيزي رمزي، فهذه المهمة تذكرني بالسباق، سباق مع الموت. مركز التنبؤ. تطلع مدير مركز التنبؤ بالزلازل إلى وجوه أفراد الفريق الأربعة وقال وهو يقطب حاجبيه: أنتم إذن علماء في علم الهزات الأرضية، من العجيب أنني لا أذكر أسماءكم أو حتى ملامحكم برغم أنني بحكم عملي وثيق الصلة بالعلماء في هذا المجال. ابتسم محمود وقال: يبدو أنك لم تقرأ البحث الذي قدمته حول الأشعة الارتجاجية الحديثة. تطلع إليه مدير المركز بشك وقال: من العجيب أنني أهتم جدا بالبحوث الدائرة حول الأشعة الارتجاجية وبرغم ذلك. قطع الحديث دخول أحد رجال المركز الذي شعر بالحرج لاقتحامه الغرفة مع وجود زائرين، ثم تطلع إلى وجه سلوى باهتمام وانفرجت أساريره وهو يمد يده لمصافحتها قائلا: أعتقد أنك الدكتورة سلوى، إنني سعيد جدا لمقابلتك، أنا المهندس حسين مسؤول الارتجاج العكسي في المركز. لم تكن دهشة سلوى وهي تصافح المهندس حسين بأقل من دهشة زملائها على حين أسرع مدير المركز يسأل المهندس حسين باهتمام: هل سبق أن قابلت الدكتورة سلوى من قبل يا حسين؟ أجابه المهندس حسين وهو يتطلع إلى سلوى: ليس بصورة شخصية يا سيدي، ولكنني كنت أشاهد أحد أجزاء موسوعة العلماء أمس فشاهدت صورتها، إنها عالمة عظيمة يا سيدي في تتبع الهزات الأرضية ورصدها. عاد مدير المركز يتطلع إلى الجميع بشك ثم هز كتفيه وقال: حسنا، ما دام الجميع يؤكدون ذلك فلا بد أنني قد أخطأت. ثم التفت إلى الفريق وقال: ماذا تريدون من المركز أيها الشبان؟ قال نور: لقد حضرنا إلى هنا للبحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الهزة الأرضية الأخيرة وكيف تم التنبؤ بها برغم كونها صناعية. حدق مدير المركز في وجه نور بدهشة ثم قال: كنت أظن أن هذه المعلومات مدونة تحت بند سري للغاية، كيف علمت أيها الشاب أن هذه الهزة الأرضية صناعية؟ كانت هذه العبارة التي قالها نور زلة لسان، فلم يكن من المفروض أن يعلم أحد بهذا السر حتى ولو كان من كبار علماء الهزات الأرضية. تنحنح نور بارتباك وقال: هذا يرجع إلى طبيعتها وشدتها يا سيدي المدير، ليس من الطبيعي أن تحدث في هذا المكان هزة أرضية بهذه الشدة، هذا راجع بالطبع إلى طبيعة وجيولوجية المنطقة، ولهذا كان الأقرب إلى العقل أن تكون هذه الهزة صناعية. ابتسمت سلوى أمام هذا التبرير المنطقي الذي أورده نور وأمام سرعة بديهيته المرتفعة، وعلى عكسها قطب مدير المركز حاجبيه وظهرت علامات الشك على ملامحه جلية واضحة، ثم أشار بسبابته إلى نور وقال: هناك سر غامض يحيط بكم أيها السادة، آسف لن أسمح لكم بزيارة المركز حتى لو كانت أسماءكم وصوركم في موسوعة العلماء، كما لن أساعدكم بأية بيانات حتى أكشف الستار عن سركم. خيم الصمت على الغرفة حتى قال نور بهدوء: هل تسمح لي بحديث سري يا سيادة المدير وحدنا؟ غادر الباقون الغرفة بهدوء بمجرد أن أشار المدير برأسه موافقا، وفي الخارج قال المهندس حسين بقلق: هل لديكم فكرة عما يريده زميلكم من المدير؟ تجاهل الجميع إجابة هذا السؤال وقال رمزي: لماذا أنت قلق هكذا يا سيد حسين؟ تلفت حسين حوله ثم مال على أذن رمزي وهمس: ربما لأنني أعرف السبب الذي أدى إلى حدوث هذه الهزة الصناعية. كان هذا القول بمثابة القنبلة، فتفجرت ملامح رمزي بالذهول والدهشة. صاحت سلوى عندما رأت هذا التعبير على وجه رمزي: رمزي، ماذا حدث؟ ماذا قال هذا الرجل؟ وبدلا من أن يجيبها أمسك بذراع الرجل وصاح: ماذا تقول؟ أخبرني بربك عن هذا السبب، لماذا لم تتكلم حتى الآن؟ صاح المهندس حسين وقد تملكه الذعر: أنا لا أعلم شيئا، أنا لم أقل شيئا. وفي نفس اللحظة خرج نور من مكتب المدير، ولما شاهد هذا الارتباك الحادث قطب حاجبيه وقال بضيق: ماذا يحدث هنا؟ صاح رمزي وقد تملكه انفعال شديد: هذا الرجل يدعي أنه يعلم السبب الذي أدى إلى حدوث هذه الهزة الصناعية أيها القائد. ظهرت الدهشة واضحة على وجه نور، فأمسك بتلابيب الرجل وقال بصوت حازم: ماذا عندك يا رجل؟ كيف تخفي سرا خطيرا كهذا؟ صاح المهندس حسين: وأنت لماذا يلقبك زميلك بالقائد؟ أنتم مخادعون بلا شك، لابد أنكم من رجال الشرطة. قال نور بلهجة جافة حازمة: هذا الأمر لا يعنيك، أريد معرفة ما عندك. قال المهندس حسين: لقد نشأ هذا الزلزال الصناعي بواسطة جهاز الارتجاج العكسي، لقد أطلقه أحدهم بقوة، لقد شاهدته يعمل عليه قبل حدوث الهزة الأرضية بلحظات. كانت عينا نور تبرقان غضبا وهو يسأل المهندس حسين بقسوة: من هو؟ من هو هذا الذي رأيته يعمل على جهاز الارتجاج العكسي؟ خرج مدير المركز في هذه اللحظة من غرفته متسائلا عن سبب هذا الضجيج عندما أشار إليه المهندس حسين وصاح بتأكيد: إنه هذا الرجل، المهندس علي كامل، مدير المركز، هو الذي تسبب في هذه الهزة الأرضية الصناعية، أقسم لكم. لحظات الخطر. امتقع وجه المهندس علي وصاح بذعر: ما هذا الذي تقوله أيها المجنون؟ كيف تلقي بهذا الاتهام جزافا؟ صاح المهندس حسين بعناد: أنا لا ألقي الاتهامات جزافا، لقد رأيتك تجلس إلى جهاز الارتجاج العكسي وحدك قبل حدوث هذه الهزة الأرضية الصناعية بثوان، برغم أن هذا لم يكن واردا في برنامج المركز، ماذا كنت تفعل هناك إذن؟ ارتبك المهندس علي وأشاح بذراعه وهو يقول: هذا لا يعني أنني كنت أقوم بإطلاق الهزة الصناعية. قال نور مقاطعا: ماذا كنت تفعل إذن يا سيادة المدير؟ كانت ملامح المهندس علي تنم على ارتباك شديد، كان كالفأر في المصيدة، ولم يرحمه نور، فعاد يقول بلهجة جافة وصوت حازم: لم أسمع الإجابة بعد يا سيدي. سقط المهندس علي على مقعد قريب وقال وهو يفرك أصابعه: كنت أحاول التعجيل بإنجاز بعض الأبحاث التي أقوم بها عن الارتجاج العكسي، ثم صاح وقد ترقرق الدمع في عينيه: ولكنني لم أفعل ذلك، لم أطلق الهزة الأرضية، صدقوني لقد غادرت غرفة جهاز الارتجاج العكسي قبل حدوث الزلزال، أقسم لكم، أقسم لكم. تبادل أفراد الفريق النظر فيما بينهم. كادت سلوى تتكلم عندما سمعت نور يقول بلهجة هادئة وبابتسامة على شفتيه: لا داعي للقسم يا سيدي المدير، أنا أصدقك، لا يمكن أن تكون أنت المسؤول عن ذلك. نظر إليه الجميع بدهشة، فقال وهو يربط على كتف المهندس علي: لن أكرر هذا الخطأ يا رفاق، هل تذكرون قضيتنا السابقة، قضية الطائرة التي أصيبت بالجنون؟ لم يكن من المنطقي أن يتسبب رجل في تدمير قاعدة وهو واحد من أفرادها، وهذا ينطبق تماما على حالة المهندس علي. كيف يمكنه أن يصطنع هزة أرضية يمكنها أن تحول السد الجديد إلى قنبلة نووية ضخمة وهو يعلم أنه سيكون أول ضحاياها؟ فلو انفجر السد لدمر مساحة نصف قطرها 300 كيلومتر على الأقل، وهذا لا يبعد عن السد إلا بمقدار 3 كيلومترات. قفز المهندس علي وشد على يد نور وهو يقول: هذا من حسن حظي، من حسن الحظ أن أجد رجلا ذكيا مثلك، وإلا. ابتسم رمزي وقال: من حسن حظ الجميع يا سيدي أن تنجب مصر رجلا كالنقيب نور. أطرق المهندس حسين وقال بحرج: أنا آسف، آسف يا سيادة المدير، أعتقد أن لدي عملا عاجلا، اسمحوا لي بالانصراف. وما أن ابتعد المهندس حسين حتى قال المهندس علي وهو يضغط على أسنانه: إنه هكذا دائما، يطمع في مركز مدير المركز وهو يحاول إزاحتي من طريقه بكل الوسائل الشريفة وغير الشريفة. قالت سلوى وهي تتطلع إليه باهتمام: هل تعتقد يا سيدي أن الهزة الأرضية يمكن إحداثها بواسطة جهاز الارتجاج العكسي؟ أجابها المهندس علي: نعم أعتقد هذا. قال رمزي بنفس الاهتمام: ولكنك قلت إنك لم تغادر غرفة الارتجاج العكسي إلا قبل حدوث الهزة الأرضية بثوان. قال المهندس علي: من السهل برمجة جهاز الارتجاج العكسي بحيث يعمل أوتوماتيكيا في اللحظة التي يحددها المبرمج وبالقوة المطلوبة، وهذا ما نفعله دائما عندما تتنبأ أجهزتنا بقدوم زلزال. قطب نور حاجبيه وقال: وهذا يعني أن أيا من العاملين هنا يمكنه وضع البرنامج المطلوب، كم رجلا يعمل هنا يا سيد علي؟ أجابه المهندس علي بسرعة: 5 مهندسين فقط أيها النقيب، بالإضافة إلي طبعا. قال محمود وهو يحك ذقنه: ألا يحتمل يا سيدي أن يتم اصطناع هذه الهزة باستخدام الأشعة الارتجاجية؟ زم المهندس علي شفتيه وقال: هذا محتمل بالطبع، ولكن من يمكنه إقامة جهاز الأشعة الارتجاجية دون أن تكشفه أجهزة الأمن؟ سأله نور باهتمام: كم عامل هنا يجيدون استخدام جهاز الارتجاج العكسي يا سيدي؟ أجابه المهندس علي: 3 فقط أيها النقيب، باستثنائي طبعا، المهندس حسين والمهندس فهمي والمهندس سمير. قطب نور حاجبيه وأشار بيده ليتكلم، ولكنه شعر فجأة بجسده يميد به واصطدم بالجدار بقوة، وتعالت صيحة من سلوى. كان المكان كله يرتج بقوة على حين صرخ المهندس علي قائلا: يا إلهي، لقد عادت الهزة الأرضية مرة ثانية، سينفجر السد، سيقضى علينا جميعا. أمسك نور بيد سلوى وقال وهو يجذبها وراءه مقاوما ارتجاج المكان: أسرعي يا عزيزتي إلى غرفة الارتجاج العكسي، هيا أيها المدير. كان الجميع يتخبطون في الجدران وهم يسرعون نحو غرفة الارتجاج العكسي. تعدد سقوطهم وقيامهم بسبب ارتجاج المكان بشدة حتى وصلوا إلى الغرفة، وصاح المهندس علي وهو يحاول فتح باب الغرفة: اللعنة، لقد نسيت بطاقة الدخول الإلكترونية، لن يمكن فتح هذا الباب اللعين بدونها. دفعه نور بعيدا وسحب مسدس الليزر الخاص به وصاح وهو يصوبه إلى رتاج الباب الآلي: ابتعدوا جميعا، يجب أن أحاول تحطيم هذا الرتاج، يجب، مستقبل مصر كلها متوقف على تحطيمه. أضاء المكان كله وتردد في أنحائه صوت يشبه الفحيح عندما أصابت أشعة الليزر التي يطلقها نور رتاج الباب الإلكتروني. كان الرتاج قويا والمكان يرتج بشدة، فاحتاج نور إلى عدد كبير من طلقات الليزر حتى تحطم الرتاج وتناثر بدوي شديد. اندفع الجميع إلى داخل الغرفة، وأسرع المهندس علي يجلس أمام جهاز الارتجاج العكسي، وسمعه الجميع يقول بذعر: يا إلهي، إنه يعمل وحده، لقد أطلق أحدهم هذه الهزة الصناعية بواسطة جهاز الارتجاج العكسي. إن الجهاز يرفض الاستجابة لأوامري، إنه يرفض التوقف عن العمل، سينفجر السد. صاحت سلوى: أنت تضغط على الزر الخاطئ أيها المهندس، عليك بالضغط على هذه الأزرار الزرقاء بالتوالي وبسرعة. ثم أسرعت تتولى هذا العمل بمهارة، فضغطت على الأزرار الزرقاء بتسلسل سريع، وقبل أن تضغط الزر الأخير دفعها الارتجاج بعيدا، ثم اصطدمت بمحمود وسقط كلاهما أرضا. أسرع نور يضغط الزر الأخير قبل أن يدفعه الارتجاج بعيدا هو ورمزي. أخذ جهاز الارتجاج العكسي يطلق صفيرا متقطعا على حين بدأت تخفت حدة الارتجاج بالتدريج، وما هي إلا لحظات حتى توقفت الهزة الأرضية تماما. قام نور ينفض الغبار عن نفسه على حين خيم الصمت تماما إلى أن قطعه بقوله: لقد توصلنا إلى كيفية صنع الهزة الأرضية يا رفاق، بقي أن نعرف من. مفاجأة في المركز. جلس أفراد الفريق في غرفة مكتب المهندس علي الذي أخذ يقرأ بعض المعلومات التي تدون على شاشة الكمبيوتر الذي أمامه، ثم التفت إلى نور وقال: الوحيد الذي حصل على إجازة في الفترة الماضية هو المهندس سمير، وما يزال في إجازته حتى اليوم. أما المهندس فهمي والمهندس حسين فهما هنا منذ شهر كامل لم يغادروا المركز. سأله نور باهتمام: ومتى كان من المفروض أن تنتهي إجازة المهندس سمير؟ أجابه المهندس علي: اليوم صباحا، ولكنه لم يحضر حتى الآن. قال محمود: بالطبع، كان ينتظر أن يتفجر السد صباح اليوم بحسب البرنامج الموضوع في جهاز الارتجاج العكسي، فكيف يعود إذن؟ أشار إليه نور وقال وهو يهز إصبعه في وجهه: لا تتسرع باتهام أحد يا عزيزي محمود، ربما كان تأخره عن الحضور لسبب آخر. قال رمزي بهدوء: ولكن هذا يخالف نظريتك أيها القائد، فلو أن المسؤول عن هذه الهزة الصناعية يعلم نتائجها المنتظرة فمن الطبيعي أن يبتعد تماما عن مكان الانفجار، والوحيد الذي ابتعد تماما عن المكان هو المهندس سمير. ابتسم نور وقال: لقد تعلمت أن أتروى يا عزيزي رمزي، لابد أولا أن أجد الدليل على ما تقول. هزت سلوى رأسها وقالت بضيق: هل تعتقد أن الوقت سيكفي للتروي أيها القائد؟ إننا نجلس على قنبلة زمنية كما تقول، وليس أمامنا وقت كاف للتمحيص، كما أنه من الواضح أن المهندس سمير هو المسؤول عن ذلك. وافقها المهندس علي قائلا: هذا صحيح أيها النقيب، لماذا الانتظار ما دامت الأمور واضحة إلى هذه الدرجة؟ قطب نور حاجبيه وقال: شعور داخلي يا سيدي يدفعني إلى الاعتقاد بأن الأمر ليس بهذه البساطة التي يبدو بها. ضحك رمزي وقال: هذا لأن هذه هي المرة الأولى التي نتوصل فيها إلى حل لغز القضية في وقت قصير وببساطة. عقلك الباطن اعتاد على أن لكل قضية حل غامض، وهو لذلك يرفض الاقتناع ببساطة هذه القضية. هز نور رأسه نفيا وقال: لا أعتقد أن الأمر كذلك يا عزيزي رمزي، فهذا الشعور الذي يراودني مألوف لي جدا، إنه الشعور بأن الخطر لم يزل بعد. ابتسم رمزي وقال: هذا لأنك لم تلقي القبض على المهندس سمير بعد. قطب نور حاجبيه وقال: ربما، ولكنني مصر على أن شعوري هذا يختلف عما تتصوره يا عزيزي رمزي. وفي نفس اللحظة التي نطق فيها نور عبارته الأخيرة، دلف رجل فارع الطول إلى غرفة مكتب المهندس علي الذي هب واقفا وهو يشير إلى الرجل: هذا هو أيها السادة المهندس سمير، المسؤول الأول عن الزلزال الصناعي. توقف المهندس سمير في مكانه مبهوتا، ثم قال وهو ينقل بصره بين الحاضرين في حيرة: الزلزال الصناعي؟ هل تقصد يا سيدي أن هذه الهزات الأرضية الأخيرة صناعية المنشأ؟ بادره نور بسؤال مفاجئ: أين كنت طوال الأيام الماضية يا سيد سمير؟ التفت إليه سمير بحدة وتأمله بصمت، ثم قال ببرود: في إجازة، إجازة رسمية. ثم من أنت؟ وبأي حق توجه إلي هذا السؤال؟ وضع نور كفه على كتف سمير وقال بلهجة حازمة: النقيب نور من المخابرات العلمية. أنت متهم يا سيد سمير بإحداث هزة أرضية صناعية كمحاولة لتدمير السد الجديد. أزاح سمير كف نور وهو يقول بضيق: ما معنى هذه السخافات أيها النقيب؟ لقد كنت في إجازة مرضية طوال الأيام الماضية. سأله رمزي باهتمام: أين كنت طوال إجازتك يا سيد سمير؟ أجاب سمير بضيق ونفاد صبر: في بلدتي، في الأقصر. بالله عليكم، ما معنى هذه السخافات؟ تبادل الجميع النظرات، ثم سأله نور بهدوء: هل لديك ما يثبت تواجدك في الأقصر طوال الأيام الماضية أيها المهندس؟ أشاح سمير بذراعه قائلا: بالطبع، لدي 1000 شاهد على الأقل. أطرق نور قليلا على حين خيم الصمت على الباقين عدا المهندس سمير الذي قال بغضب: ما زلت مصرا على معرفة سبب هذه الاتهامات المتتالية. قص عليه نور الأمر بالتفصيل، ثم ختم حديثه بقوله: وبهذا كان تواجدك في الأقصر طوال الفترة الماضية دليلا قاطعا على عدم محاولتك تفجير السد الجديد، فأنت تقع في دائرة التدمير، وآسف على اتهامك في البداية. قال سمير بجدية: الأمر أخطر مما توقعت. هل تعني أننا نجلس الآن فوق قنبلة موقوتة لا يدري أحد متى تنفجر؟ ضحكت سلوى وقالت: كان هذا قبل كشفنا لسبب الهزات الأرضية أيها المهندس، أما الآن. قاطعها سمير قائلا: أما الآن فلا أحد يدري إذا كان جهاز الارتجاج العكسي مبرمجا للقيام بهزة جديدة أم لا، بمعنى أصح، هل نبحث عن المسؤول فقط أم نكتب وصايانا أيضا؟ خيم الوجوم على الجميع على حين قطب نور حاجبيه وقال بضيق: هذا صحيح، كيف فاتنا أن نبحث عن ذلك؟ ثم التفت إلى رفاقه قائلا: يبدو يا رفاق أننا ما زلنا نجلس فوق القنبلة الزمنية، وأن انفجارها متوقع بين لحظة وأخرى. الدفاع. اقتربت سلوى بهدوء من نور الذي كان يجلس مسترخيا على مقعد وثير وقد أسند ذقنه إلى أحد راحتيه وقطب حاجبيه واستغرق في تفكير عميق. قالت بصوت خافت: إلى أين ذهب فكرك أيها القائد؟ التفت نور إليها وابتسم ثم قال: إلى البحث عن حل مقنع لهذا اللغز يا عزيزتي. جلست على مقعد قريب وقالت: وكذلك رمزي ومحمود، كل منهما يضع النظرية تلو الأخرى لتفسير الأحداث. ضم نور كفيه أمام وجهه وسألها باهتمام: وما الذي توصل إليه؟ ضحكت سلوى وقالت: رمزي كعادته ينسب الأمر كله إلى الحالة النفسية للعاملين في المركز، يقول إن أحدهم حاول إحداث الهزة الأرضية انتقاما من المهندس علي لأنه يحتل منصب مدير المركز منذ 5 سنوات، برغم أن التعيين في هذا المركز يتم تبادليا بين المهندسين العاملين هنا. يقول رمزي إن أحد العاملين هنا يحقد على المهندس علي، وفي فورة جنون قرر الانتقام على طريقة شمشون في الأساطير القديمة علي وعلى أعدائي. صمت نور فترة مقطبا حاجبيه، ثم عاد يسأل سلوى: ومحمود، هل توصل إلى نظرية ما؟ ابتسمت سلوى وقالت: إنه يحاول التوصل إلى نظرية تثبت أن كل هذا يحدث بفعل الأشعة الارتجاجية لا بفعل جهاز الارتجاج العكسي، برغم أننا جميعا رأينا جهاز الارتجاج العكسي يعمل لإحداث الهزة الأرضية الصناعية. ثم ضحكت وهي تقول مداعبة: ما لك تقطب حاجبيك هكذا أيها القائد؟ هل تحاول استخلاص نظرية جديدة؟ ابتسم نور وقال: ربما يا عزيزتي، لابد أولا أن أتحدث إلى المهندس فهمي، لابد من سماع ما يقوله حتى يمكنني بناء رأي سليم. وما هي إلا دقائق حتى كان نور يقف أمام المهندس فهمي. وهو شاب قصير بدين مستدير الوجه باسم الثغر، أجاب على نور بهدوء قائلا: تسألني عن سبب هذه الهزة الصناعية أيها النقيب؟ حسنا، كيف أجيبك؟ أنت تعلم الإجابة جيدا، ولكنك تحب العبث بالآخرين. ابتسم نور وقال: ربما أحب أن أستمع إلى رأيك يا سيد فهمي. أطرق فهمي وأخذ يعبث بقدمه في أطراف المائدة وهو يبتسم ابتسامة باهتة، ثم رفع رأسه بغتة وقال: اسمع أيها النقيب، عدد العاملين بهذا المركز 6 أشخاص فقط، ولهذا تنتقل الأخبار بسرعة ودقة، ونحن نعلم جيدا أخبار قدومك وفريقك على هيئة علماء في الهزات الأرضية، وإبدالكم موسوعة العلماء بأخرى تحتوي على صوركم وأعمالكم الوهمية، ثم استهانتكم حتى بهذا السر واعترافكم به بمجرد توجيه الاتهام إلى المهندس علي. هز نور كتفيه وقال: كنا أمام فرصة ذهبية، رجل يقول إنه يعرف السبب في حدوث الهزة الأرضية الصناعية ويرفض الإدلاء بذلك، ثم إن أحد زملائي سقط بلسانه فأطلق علي لقب القائد. لم أجد فائدة من الاستمرار في إخفاء الأمر، بل لقد كان كشف الأمر يعطينا فرصة الحصول على سر حضرنا من أجله، فلماذا لا أعلن الأمر إذن؟ ابتسم المهندس فهمي بخبث وقال: هل تحاول إقناعي بذكائك أيها النقيب؟ ضغط نور على أسنانه وقال بحزم: لست هنا لأتحاور أيها المهندس، لقد سألتك سؤالا محددا، هل لديك فكرة عن سبب حدوث هذه الهزة الأرضية؟ صاح المهندس فهمي بغضب: لماذا اللف والدوران أيها النقيب؟ كلنا نعلم أنك تأكدت من أن جهاز الارتجاج العكسي هو المتسبب في إحداث الهزات الأرضية، وأنك أنقذت الموقف صباح اليوم بتحطيم رتاج الباب الإلكتروني، وأنكم قد اتهمتم سمير. هل هذا دوري؟ هل أنا المتهم هذه المرة؟ سأله نور بحزم وجفاء: هل أنت مرشح لمنصب مدير المركز هذه الدورة يا سيد فهمي؟ ضحك المهندس فهمي وقال: لقد أخطأت هذه المرة أيها النقيب، أنا لست مرشحا لذلك المنصب، فأنا أصغر العاملين سنا، أمامك فقط المهندس حسين والمهندس سمير. بعد حوالي ساعة كان نور يجلس مع أفراد فريقه في غرفة منفصلة عندما قال رمزي: لو اتبعنا نظريتي لكان كل من المهندس حسين والمهندس سمير مشتبه فيه، فكلاهما يحقد على المهندس علي لأنه يرشح سنويا لهذا المنصب برغم أنهم جميعا خريجو دفعة واحدة، وأن الترشيح لهذا المنصب يتم دوريا كل سنة، ومن الطبيعي أن يطمع كل منهما في هذا المنصب. هز نور رأسه نفيا وقال: أنا أعتقد أن كليهما ليس من الصنف الذي يصاب بهذا النوع من الجنون الذي يدفعه لتدمير نفسه مع عدوه. اعتدل محمود في مقعده وقال: لماذا لا نضع احتمال إحداث هذه الهزة الأرضية بواسطة الأشعة الارتجاجية؟ في هذه الحالة يتم ذلك من بعيد، ويصبح المسؤول عن ذلك في مأمن من الانفجار النووي والفيضان الناجم عنه. هزت سلوى رأسها بقوة وقالت: أعترض على ذلك، حتى الأشعة الارتجاجية لها دلائل واضحة، إنها على الأقل تصنع تموجات شديدة على الأسطح المائية، وهناك بحيرة ناصر لم يقر أحد بحدوث مثل هذه التموجات على سطحها، كما أنها تتسبب في حدوث انفجار الأذن الداخلية للأشخاص الذين يقعون في دائرة تموجاتها، ولم تسجل حالة واحدة لانفجار الأذن الداخلية في المنطقة. كل هذا ينفي استخدام الأشعة الارتجاجية في إحداث هذا الزلزال الصناعي. أومأ محمود برأسه موافقا وقال: هذا صحيح، لقد تفوقت علي يا عزيزتي في مجال علم الإشعاع. ابتسمت سلوى فخرا على الرغم منها على حين سأل نور محمودا باهتمام: هل يمكن صنع جهاز الأشعة الارتجاجية هذا يا عزيزي محمود؟ أجابه محمود: لو أنك تقصد صنعه هنا فالإجابة هي نعم، ولكني أفضل إحضار جهاز كامل الصنع من مركز الأبحاث العلمية التابع للمخابرات، هذا أوفر للوقت. فكر نور قليلا ثم قال: أنت على حق، وسأسند إليك هذه المهمة، ستسافر الآن إلى القاهرة وتعود بالجهاز. ابتسم محمود وهو ينهض قائلا: لقد أوقعت بنفسي في هذا المأزق، حسنا، سأسافر الآن برغم أننا لم نتمتع بلحظة راحة منذ قدومنا هذا الصباح. وما أن انصرف محمود حتى التفتت سلوى إلى نور وسألته: أعلم أنك تحتاج إلى جهاز الأشعة الارتجاجية كأسلوب دفاعي أيها القائد، ولكن هل تعتقد أن جهاز الارتجاج العكسي ما زال مبرمجا للقيام بهجوم آخر؟ أجابها نور وهو يسرح ببصره مفكرا: أنا واثق من ذلك يا عزيزتي سلوى، فالمجرم المسؤول عن إحداث هذه الزلازل الصناعية لن يسمح لنا بإحباط خطته. قال رمزي ببساطة: هذا صحيح من وجهة نظر الطب النفسي أيها القائد، فالمجرم دائما يظن أنه أذكى من رجال الشرطة، وكلما نجح في خطوة من خطوات جريمته ازداد ثقة بنفسه وازدادت خطواته تهورا، وهذا ما يوقع أعتى المجرمين في معظم الأحيان. فرقع نور أصابعه وقال: بالضبط، وهذا ما أعتمد عليه يا عزيزي الطبيب النفسي. في لحظة ما سيطلق المجرم هزة أرضية مدمرة، وما دامت هذه الهزات تحدث بواسطة جهاز الارتجاج العكسي، فإن الأشعة الارتجاجية العادية تصبح بمثابة مضاد لها، وهذا هو السبب الذي من أجله أرسلت محموداً لإحضار جهاز الأشعة الارتجاجية. صاحت سلوى: ولماذا تحطيم الأعصاب هذا؟ لماذا لا نوقف عمل جهاز الارتجاج العكسي وننهي المشكلة؟ أطرق نور وقال: لقد راودني هذا الحل يا عزيزتي، ولكنني خشيت أن يكون هذا هو المطلوب، أن نوقف جهاز الارتجاج العكسي عن العمل ونصبح هدفا سهلا للزلازل الصناعية الخارجية. ثم عقد ساعديه أمام صدره وقال بحزم: ليس أمامنا سوى المخاطرة باستمرار عمل الجهاز يا رفاق، ولندعو الله أن يسقط المجرم قبل أن يطلق الهزة الأرضية المدمرة والأخيرة. مفاجأة صحفية. تمطى المهندس علي بتعب وتناول منديله ليجفف عرقه الغزير برغم برودة الجو، ثم التفت إلى النقيب نور وقال: لا مجال للشك، لا يوجد أي برنامج إضافي بداخل جهاز الارتجاج العكسي. رفع نور رأسه وقال: هذا يعني أننا في أمان في الوقت الحالي. أومأ المهندس علي برأسه إيجابا وقال: أستطيع أن أؤكد ذلك، لقد فحصت البرامج بالجهاز بدقة بالغة، صدقني هذا أمر متعب للغاية. ابتسم نور وقال: هذا واضح على ملامحك يا سيدي المدير، ما رأيك في أن نعود إلى مكتبك؟ تناول المهندس علي سترته وابتسم قائلا: اقتراح ظريف أيها النقيب، سأوافق عليه بالتأكيد. ثم أشار إلى نور قائلا: لحظة أيها النقيب، سأقوم بالاتصال بالمكتب، كنت قد أعطيت موعدا لجريدة أنباء الفيديو، إذا كان محررهم قد وصل سأحاول إصلاح مظهري قبل أن يلتقط لي عدة صور وأنا بهذا المظهر المزري. ابتسم نور وتسلل خارجا. كان المهندس سمير يقف بالخارج، فوجئ نور بوجوده فسأله: هل حضرت من أجل عمل يا سيدي؟ هز المهندس سمير رأسه وقال: نعم، أريد استكمال بعض أبحاثي حول الارتجاج العكسي. قطب نور حاجبيه وسأله باهتمام: هل تجري أبحاثا حول الارتجاج العكسي أيها المهندس؟ ابتسم سمير وقال: لقد حصلت في الشهر الماضي على جائزة حورس العلمية أيها النقيب، وأنا مرشح للحصول على جائزة نوبل في نهاية هذا الشهر، ولو وفقني الله إلى ذلك فسأكون أول مصري يحصل عليها في مجال الهزات الأرضية والارتجاج العكسي، فهي قاصرة على اليابانيين حتى الآن. قبل أن ينطق نور بكلمة خرج المهندس علي من حجرة الارتجاج العكسي وهو يقول: أعتقد أيها النقيب أنني سأضطر إلى تهذيب مظهري، تصور جريدة أنباء الفيديو أرسلت. ثم توقف عن الكلام فجأة عندما وقع بصره على المهندس سمير وظهر على ملامحه الضيق الشديد، وقال بجفاء: مرحبا يا سمير، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ اتجه سمير بهدوء إلى غرفة الارتجاج العكسي وهو يقول ببرود: يمكنك أن تسمع الإجابة من النقيب، لقد أخبرته لتوي بها. سار المهندس علي بجوار نور صامتا فترة ثم قال بضيق: ما زلت مصرا على أن لهذا الرجل يدا فيما حدث. ابتسم نور وقال: سيظهر كل شيء قريبا يا سيدي. بعد لحظات وصلا إلى مكتب المهندس علي، وما أن اجتاز نور عتبته حتى بهرته الأضواء الشديدة المتألقة بداخله والحركة الدائبة. اقترب منهما أحد الرجال الذين يملؤون المكتب وقال: أيكم المهندس علي؟ أشار إليه نور وقال: ها هو ذا أمامك تماما. صافحهما الرجل وهو يقول بلهجة متعجلة: عذرا، نحن نعد المكان للتصوير، فهذا الزلزال الأخير يشد انتباه الرأي العام العالمي، ولابد من تغطيته بشكل يشبع المشاهدين. مال نور على أذن المهندس علي وهمس: عذرا يا سيدي، ولكنني أجد من واجبي أن أنبهك إلى ضرورة كتمان الأمر. حاول إيجاد حل علمي بدلا من الإشارة إلى كون هذه الزلازل صناعية. ابتسم المهندس علي وقال هامسا: ليس عليك أن تذكرني بذلك، فأنا أعي الأمر جيدا. ثم تركه واتجه بوقار إلى مكتبه وجلس إليه، وابتسم ابتسامة سينمائية وهو يواجه عدسات الهولوغراف المجسم وهي تلتقط له عدة صور بارزة. ابتسم نور وهو يشاهد هذا الاهتمام البالغ الذي يواجه به المهندس علي كاميرات الهولوغراف، وعلى الرغم منه بدأ عقل نور يعمل. قال لنفسه: هل من المحتمل يا ترى أن يحاول المجرم تزويد جهاز الارتجاج العكسي ببرنامج هزة أرضية جديدة؟ أعتقد أنه لابد أن يحاول ذلك، فهذه فرصته الأخيرة، وإلا فلماذا قام بفعلته القذرة هذه؟ ثم تناهد بأسا وهو يفكر: كيف يقدم إنسان على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء؟ ألم يتصور أبدا مدى بشاعة الجريمة التي يحاول ارتكابها؟ إن انفجار السد الجديد وحده كفيل بالقضاء على ثلث سكان جمهورية مصر العربية تقريبا، والفيضان الذي سينشأ حتما بسبب تدمير السد سيؤدي إلى القضاء على أغلبية البقية الباقية من السكان. يا للهول، إنها أبشع كارثة سوف يشهدها العالم منذ قنبلة هيروشيما. إن لو يقع هذا المجرم في يدي لن أرحمه. وفجأة توقفت أفكاره تماما وتوترت عضلات وجهه، وشعر بالغيظ يملأ نفسه عندما صكت مسامعه عبارة ساخرة نطقها صوت أنثوي يقول: يا للمفاجأة، النقيب نور هنا؟ كنت واثقة أن موضوع الهزات الأرضية يحتوي على أكثر مما تصرح به الحكومة، ووجود النقيب نور هنا يؤكد اعتقادي. أعتقد أنني سأحصل على خبطة الموسم الصحفية. خيم الصمت على الجميع، وبانت الدهشة على وجوههم وهم يتطلعون إلى نور الذي استدار بغيظ ليلقي نظرة على المتحدثة التي لم تكن سوى الصحفية الشابة مشيرة محفوظ. برنامج الدمار. ابتسم النقيب نور ابتسامة باهتة وحاول أن يبدو هادئ الأعصاب غير مبال، وقال وهو يضغط على أسنانه: مرحبا يا مشيرة، لم نتقابل منذ مؤتمر العلم والسلام. ظهرت ابتسامة خبيثة على شفتي مشيرة وهي تقول: نعم، إنني أذكر جيدا لقاءنا السابق في المؤتمر، وهذا ما يدفعني إلى التساؤل هذه المرة. تدخل المهندس علي قائلا: ما العجيب في ذلك يا آنستي؟ هل من الخطأ أن يزورني ابن أختي في المركز؟ التفتت إليه مشيرة بدهشة، ثم تحولت ملامحها إلى السخرية وعدم التصديق، وبعد فترة من الصمت قالت: لابد أنني أخطأت التصور، صحيح، ما العجيب في أن يزورك ضابط طيران سابق؟ حدق نور في وجهها بدهشة وكذلك المهندس علي، ولكنها تجاهلت نظرتهما وصاحت في زملائها: هيا أيها الرجال، أريد أن نبدأ التصوير بعد 5 دقائق على الأكثر. عاد الرجال إلى أعمالهم وهم يختلسون النظر إلى الرجلين والفتاة. مالت مشيرة على أذن النقيب نور وهمست: ها قد أنقذتك من الورطة التي أوقعتك فيها أيها النقيب، ولكنني ما زلت مصرة على أن وراء قدومك قضية غامضة. سأحتفظ بالسر، ولكنني سأدينك بخبر مثير. ابتسم نور وهمس في أذنها بدوره: اتفقنا، أعدك بالحصول على خبر الموسم. فرقعت مشيرة أصابعها وهي تبتسم بخبث، ثم التفتت إلى أحد الرجال المعاونين وقالت: هيا فلنبدأ العمل. بعد حوالي ساعة كان نور يجلس مع رفاقه في غرفة منفصلة، حيث زفرت سلوى بضيق وقالت: إذن فقد سببت لك هذه المتحذلقة مشكلة. ثم قطبت حاجبيها بغيظ عندما انفجر محمود ورمزي ضاحكين، وابتسم نور محاولا كتم ضحكته ثم قال: في الواقع يا عزيزتي إنها أسرعت بإصلاح خطائها. ثم أسرع يلتفت إلى محمود محاولا إيقاف هذا الحديث الذي يتسم بالغيرة، وقال وهو يعتدل في مقعده: أتعشم يا عزيزي محمود أن تكون قد نجحت في إحضار جهاز الأشعة الارتجاجية بأكبر قدر من السرية. أومأ محمود برأسه إيجابا وقال: لم يعلم بإحضاره سوى المهندس أشرف صبحي مدير مشروع السد الجديد، والدكتور عبد الله مدير مركز الأبحاث العلمية التابع للإدارة بالطبع. قال نور باهتمام: كم تحتاج لإعداد هذا الجهاز للعمل؟ أطرق محمود قليلا ثم قال: حوالي 5 ساعات، لقد أحضرت الجهاز مفككا حتى أستطيع إحاطته بالسرية، وهو يحتاج إلى هذا الوقت تقريبا لتركيبه. هز نور رأسه وقال: عليك إذن أن تبدأ بالعمل في الحال، فربما نحتاج إليه قريبا جدا. التفت إليه الجميع وسأله رمزي: هل توصلت إلى شيء ما أيها القائد؟ عاد نور يهز رأسه نفيا وقال: ليس بالضبط، ولكنني واثق من التصرف الحتمي للمجرم لو أنه وقع في أيدينا. قالت سلوى فجأة وكأنها تنبهت إلى نقطة ما: نسيت أن أخبرك أيها القائد، عند قدومي إلى هنا قابلت المهندس فهمي وأخبرني أنه شاهد المهندس حسين يعمل على جهاز الارتجاج العكسي، برغم أن هذا لم يكن واردا في البرنامج. التفت إليها نور باهتمام وسألها وهو مقطب الحاجبين: رباه، ومتى كان ذلك؟ أجابته سلوى بارتباك: منذ حوالي نصف الساعة. أنا آسفة أيها القائد، لقد ألهاني الحديث عن هذه الصحفية اللعينة، أنا آسفة. صاح فيها نور بغضب: هل رأيت إلى أين قادتك تلك الغيرة السخيفة؟ ماذا لو أنه... قطع حواره الغاضب ارتجاج بسيط أخذ يرتفع تدريجيا. اختطف نور مسدس الليزر الذي بجواره، ثم اندفع خارجا إلى حيث غرفة الارتجاج العكسي، ووراءه سلوى ومحمود ورمزي. وصل نور أولا فوجد الغرفة مفتوحة وخالية، على حين تزايدت شدة الزلزال إلى درجة خطيرة. وقف نور عاجزا وسرعان ما اندفعت سلوى إلى الغرفة، وأخذت تتوجه إلى الجهاز مقاومة الارتجاج القوي الذي أخذ يدفعها إلى الجدران واحدا تلو الآخر. أمسك نور بكفيها وتعلق بالجهاز، ثم جذبها إليه وهو يصيح: أسرعي يا سلوى، الارتجاج يتزايد بشدة، أسرعي، لابد أن هذا المجرم المجنون قد قرر التدمير هذه المرة. تعلقت سلوى بذراع نور وأسرعت أناملها تضغط الأزرار الزرقاء واحدا بعد الآخر. أخذت حدة الزلزال تخفت مع كل ضغطة زر، أصبحت هادئة مع آخر الأزرار. سقطت سلوى على المقعد الذي أمام الجهاز وتنهدت بعمق وهي تحمد الله على النجاة، على حين استند كل من محمود ورمزي إلى الحائط، وأغلق نور عينيه وكظم غيظه. وفي نفس اللحظة اندفع إلى الغرفة المهندس سمير والمهندس علي والمهندس حسين، وقفوا جميعا بدهشة يحدقون في أفراد الفريق. فتجاهلهم نور تماما والتفت إلى سلوى وقال: أريدك أن تفحصي برامج الجهاز يا عزيزتي، أريد التأكد من وجود برنامج موضوع لهذا الزلزال الصناعي. حاول المهندسون الاعتراض ولكن نور أوقفهم بإشارة من يده. وبعد حوالي ربع ساعة رفعت سلوى رأسها وقالت: ليس هناك من شك، هذا الجهاز مزود ببرنامج ارتجاجي شديد. خيم الصمت على الغرفة بعد عبارة سلوى، إلى أن قطعه نور بسؤال حاسم: ماذا كنت تفعل هنا يا سيد حسين؟ التفت إليه حسين بدهشة وقال بارتباك: كنت أفحص محول الطاقة الأيونية كما أمرني المهندس علي. صاح المهندس علي بدهشة شديدة: أنا؟ إنني لم أتحدث إليك منذ صباح أمس. حدق المهندس حسين في وجه المهندس علي بذهول ثم قال: ولكنني لست مجنونا، لقد حدثتني من خلال جهاز الاتصال الداخلي وطلبت مني القيام بالفحص، حاول أن تتذكر. هز المهندس علي رأسه نفيا بشدة وصاح: مستحيل، ولماذا أطلب منك القيام بالفحص؟ هل أنت متأكد أنه كان صوتي أنا؟ ظهرت الحيرة على وجه حسين وتردد وهو يقول: أعتقد ذلك، ربما. قال نور بحزم: ربما ماذا أيها المهندس؟ قال حسين بارتباك: لقد لاحظت أن الصوت كان متغيرا قليلا، ولكنني لم ألتفت إلى ذلك. ابتسم نور وقال: هل هذا هو البرنامج الجديد أيها المهندس؟ التفت إليه حسين بارتباك وقال: أؤكد لك أنه قد... قاطعه نور بحزم قائلا: لقد فحصت البرامج الموضوعة في الجهاز مع المهندس علي منذ حوالي ساعة أو أكثر قليلا، وكان البرنامج حين ذاك خاليا، فمن أضاف إليه برنامج الزلزال يا ترى؟ صاح المهندس علي بغتة: المهندس سمير، لقد رأيناه سويا يدخل الغرفة. التفتت العيون جميعا إلى المهندس سمير الذي امتقع وجهه وقال وهو يشيح بذراعيه: ما هذا الجنون؟ هل أضع برنامجا يعرضني للتدمير؟ قال نور بهدوء: ولم لا؟ لا أحد يمكنه استنتاج أغراض عالم مثلك، ثم إنك أكثر الموجودين إجادة لفن التعامل مع جهاز الارتجاج العكسي. وقبل أن ينطق المهندس سمير بكلمة واحدة صاح رمزي متسائلا: لحظة، أين المهندس فهمي؟ ألم يشعر بحدوث الزلزال أم أنه؟ قال نور مقاطعا باهتمام: أم أنه هرب، فر قبل أن يدمره الانفجار المنتظر؟ صحيح، أين المهندس فهمي؟ ومضة عقل. جلس النقيب نور على مقعد وثير في غرفة المهندس أشرف صبحي مدير مشروع السد الجديد، وقال وهو يستند بذقنه إلى راحته: نعم يا سيدي، لقد تم القبض على المهندس فهمي في القاهرة، ولكنه مصر على أن سفره إلى هناك كان بناء على اتصال عاجل من المهندس سمير ليطلب منه السفر فورا إلى القاهرة لإحضار جهاز أشعة ارتجاجية. استند المهندس أشرف إلى مقعده وقال: وهل تصدق هذه القصة أيها النقيب؟ هز نور رأسه وقال: لست أدري، من العجيب أنهم أمسكوا به في مركز الأبحاث، كان يطلب فعلا جهاز أشعة ارتجاجية. قال المهندس أشرف: خطة بارعة بالطبع، فلو نجحتم في إيقاف الجهاز يكون لديه دليل كاف. أطرق نور وقال: ما زالت هناك أكثر من نقطة لا يمكن تفسيرها يا سيدي. قطب أشرف حاجبيه وقال: مثل ماذا أيها النقيب؟ عاد نور يهز رأسه ويقول: الكثير يا سيدي، عموما لقد طلبت منهم الإفراج عنه، وأعتقد أنه سيصل بين لحظة وأخرى. قال أشرف بدهشة: هذه مخاطرة أيها النقيب. قال نور وهو ينهض واقفا: حياتي كلها مخاطرة يا سيدي، ولن يضيرني أن أضيف إليها مخاطرة جديدة. بعد أقل من نصف ساعة كان المهندس فهمي يجلس غاضبا في مكتب المهندس علي، وكان المهندس سمير يقول بارتباك: ولكنني لم أتصل بك مطلقا يا فهمي. صاح فهمي بغضب: لا تحاول الكذب أيها الرجل. قاطعهما نور قائلا: هل كان صوت المهندس سمير واضحا يا سيد فهمي؟ صاح المهندس فهمي بغضب: واضحا للغاية، هل تعتقد أنني طفل صغير لا أستطيع تمييز الأصوات أيها النقيب؟ كانت لهجة نور جافة باردة وهو يقول: ليس هذا وقت المكابرة يا سيد فهمي، أريد إجابة واضحة، أكان الصوت واضحا أم لا؟ تراجع غضب فهمي أمام نظرات نور فقال بتردد: لا أستطيع الجزم بذلك أيها النقيب، ولكنني أعتقد أنه كان صوته، ثم إنه أخبرني أنه المهندس سمير. عاد نور يسأله ببرود: هل تجيد العمل على جهاز الارتجاج العكسي يا سيد فهمي؟ قال فهمي: بالطبع، هل نسيت أنني مهندس مثل الجميع؟ ابتسم نور ابتسامة غامضة وقال: لا، لم أنس يا سيد فهمي. بعد قليل كان نور يدلف إلى الغرفة المنفصلة التي تضم رفاقه، حياه الجميع، ثم جلس بجوارهم وسأل محمودا باهتمام: هل انتهيت يا عزيزي من إعداد جهاز الأشعة الارتجاجية؟ أجابه محمود: نعم، منذ 5 دقائق فقط، وهو الآن جاهز للعمل في أي لحظة. قال رمزي مداعبا: لقد فرض علينا حظر التجول طوال فترة إعداده الجهاز، كل منا يناوله قطعة أو مسمارا من الكريستال أو... قاطعته سلوى ضاحكة، ثم بدأ يسرح بأفكاره ونحن نفيقه طول الوقت. ابتسم محمود وقال: وبرغم هذا انتهيت من الجهاز في الوقت المحدد وبنفس الدقة التي أمتاز بها. ضحك رمزي وقال: هذا لأنك معتاد على مثل هذا العمل يا صديقي، وعندما يصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة يتحول إلى آلة مبرمجة لمزاولة العمل بدقة حتى لو كان نائما. ولهذا كان من الطبيعي مثلا أن يحقن الطبيب مريضه في المكان السليم وبالجرعة المناسبة حتى لو تشتت ذهنه، كما أن العامل أمام الآلة لا يحتاج إلى كل صفاء ذهنه دائما، فهو يقوم بالخطوة الصحيحة 100% وهو سارح بفكره بعيدا، ربما لأنه يزاول العمل نفسه يوميا حتى يتحول إلى آلة بشرية. ضحك محمود وقال: إذن فقد حولتني إلى آلة يا عزيز الطبيب النفسي. ضحك الجميع، وفجأة توقف نور عن الضحك وبرقت عيناه ببريق غامض، فقد ومضت في عقله ومضة قوية أضاءت له الطريق، ولاحظ الجميع أن ابتسامة راحة قد علت شفتيه وهو يغمض عينيه ويسترخي في مقعده الوثير. تبادل الجميع النظرات ثم علت وجوههم البهجة في وقت واحد، فلقد ومضت في عقل كل منهم ومضة، ومضة عقل. الاجتماع الأخير. قطب المهندس علي حاجبيه وأخذ يتأمل نورا بدقة، محاولا أن يستشف شيئا من ملامحه الجامدة، ولما عجز عن أن يصل إلى شيء ما أطرق برأسه وقال: إذن فأنت تريد عقد اجتماع هنا في مكتبي أيها النقيب؟ قال نور بنفس الملامح الجامدة: نعم يا سيدي، كما سبق أن أخبرتك لدي جديد أريد أن أطلع الجميع عليه. استند المهندس علي بجبهته إلى كفه وصمت فترة ثم قال: حسناً أيها النقيب، لن أسألك عن السبب ما دمت تريد إخفاءه، فليكن ذلك الاجتماع في 6 مساء، فلدي بعض الأعمال التي... ولكنني أرسلت في طلب الجميع يا سيدي، وسيكونون هنا في تمام الثانية. ثم نظر في ساعته وقال: أي بعد 9 دقائق من الآن يا سيدي. ظهر الغضب على وجه علي وصاح: هل تتخذ القرارات هنا دون علمي أيها النقيب؟ هل نسيت أنني المدير هنا؟ قال نور بهدوء: لا، لم أنس يا سيدي، ولكنها دواعي الأمن التي تتطلب هذا. احتقن وجه المهندس علي، وقبل أن يتحرك أحدهما انفتح الباب ودخلت مشيرة الصحفية الشابة، وما أن شاهدت ملامحهما حتى قالت بسخرية: يبدو أنني قد وصلت في اللحظة المناسبة، واضح من احتقان وجهك يا سيادة المدير أن الموقف متوتر. قال المهندس علي بغضب: من سمح لك بالدخول أيتها الشابة؟ أشار إليه نور بيده وقال: لقد شاء القدر يا سيدي أن تحضر مشيرة اجتماعنا. ثم أمسك بكتف مشيرة ونظر في عينيها مباشرة وقال: عزيزتي، هذا الاجتماع يدخل تحت بند سري للغاية، هل تعديني بكتمان سر كل كلمة تدور فيه؟ أنا واثق من وطنيتك. احمر وجه مشيرة خجلا وقالت بتلعثم: أعدك بكتمان سر أيها النقيب. ابتسم نور بهدوء وقال: كنت واثقا من ذلك يا عزيزتي، أعدك أنا أيضا بخبر الموسم. نظرت مشيرة إلى وجهه وتخضب وجهها بالحمرة، ولكن دقات متتالية على باب الغرفة أعفتها من الحرج. بدأ الجميع في التوافد. وصل أولاً المهندس سمير والمهندس حسين سوياً، ثم وصل أعضاء الفريق بصحبة المهندس أشرف صبحي، وتبادلت سلوى مع مشيرة تحية جافة وقد قطبت كل منهما حاجبيها، وأخيراً وصل المهندس فهمي. وما أن التأم شمل الجميع حتى قال نور: اجتماعنا اليوم هام للغاية أيها السادة، فقبل أن ينتهي سيكون المجرم المسؤول عن هذه الهزات الأرضية الصناعية قد أصبح معروفا للجميع. خيم الصمت على جو الغرفة على حين ملأت الدهشة الوجوه وتطلع الجميع إلى نور، وفجأة قالت سلوى: سأكشف أنا السر هذه المرة أيها القائد، لقد توصلت إليه أنا أيضا. تطلع الجميع إليها فألقت بنظرة غرور إلى مشيرة، ثم تابعت بابتسامة ثقة: لقد تعلمت الكثير من مصاحبتي لك يا نور. أشار إليها نور بابتسامة أن تتكلم، فقامت واقفة ودارت بعينيها على الجميع، ثم ابتسمت بثقة وقالت: حل هذا اللغز واضح جدا أيها السادة، إن المجرم الحقيقي مهندس يريد الحصول على منصب مدير مركز التنبؤ بالزلازل، ولذلك فقد اتصل بالمهندس حسين وقلد صوت المهندس علي وطلب منه التوجه إلى غرفة الارتجاج العكسي، ثم اتصل بالمهندس فهمي وطلب منه السفر فورا إلى القاهرة. وهكذا يمكن اتهام المهندس حسين ببرمجة الجهاز، أو اتهام المهندس فهمي بالهرب خوفا من إلقاء القبض عليه. إنني أتهم المهندس سمير. صاح المهندس سمير بغضب: ما معنى هذا العبث الصبياني؟ قاطعه رمزي قائلا: لحظة يا سيد سمير، لقد أخطأت سلوى في استنتاجها، لقد أهملت عدة نقاط أساسية وأنا أخالفها في هذا الاستنتاج، وأعتقد أن لدي الحل الصحيح. جلس المهندس سمير غاضبا في حين توجهت الأنظار كلها إلى رمزي الذي تابع قائلا: لقد أهملت سلوى عامل الإفادة، فما الذي يفيده المهندس سمير من اتهام المهندس فهمي والمهندس حسين ما دام الانفجار الذي سيحدثه السد الجديد سيقضي عليه أولا؟ كان من المفروض أن نفكر في الشخص الوحيد الذي لن يصاب بضرر إذا نجح برنامج الزلزال الصناعي، وهو ببساطة المهندس فهمي. هب المهندس فهمي واقفا وقد احتقن وجهه وهو يقول: كيف تجرؤ على اتهامي أيها الشاب؟ ابتسم رمزي بهدوء وقال: لدي مبررات مقنعة يا سيدي، فأنت أصغر الموجودين سنا، ولا أمل لديك في الحصول على المنصب إلا بإزاحة هؤلاء الأفراد من طريقك. لقد اتصلت بالمهندس حسين مدعيا أنك المدير، وهذا يرضي تطلعات عقلك الباطن، وطلبت منه أن يفحص أجهزة الطاقة بغرفة الارتجاج العكسي، ثم سافرت إلى القاهرة، وكانت خطتك ذات شقين، فلو انفجر السد ستكون بعيدا ووحيدا وسط البقية الباقية بعد هذه الكارثة الشنعاء، هي له من مركز. أما لو فشلت الخطة أو تم إحباطها فسيحيط الاتهام بالمهندس حسين، وتعزز أنت الموقف بادعائك أنه ذهب إلى غرفة الارتجاج العكسي برغم أن ذلك يخالف الجدول، ثم تتخلص من المهندس سمير بادعائك أنه هو الذي طلب منك السفر إلى القاهرة. خطة ذكية أيها الرجل. ابتسم نور ولم يعلق على هذا التفسير عندما صاح محمود: هذا خطأ يا عزيزي رمزي، لقد أخطأت أنت أيضا في استنتاجك، لماذا تصورت أنت وسلوى أن المهندس حسين كان صادقا في ادعائه أنه تلقى اتصالا يطلب منه الذهاب لفحص أجهزة الطاقة بالغرفة؟ بانت الحيرة على وجوه الجميع من هذه الاتهامات المتوالية، على حين لم يزد نور على أن يبتسم واسترخى في مقعده، وأخذت سلوى تتطلع إلى مشيرة التي تجلس بجوار نور بغيرة. أما المهندس حسين فقد احتقن وجهه وقال بصوت متحشرج: ولكنني بالفعل صادق. قال محمود بحزم: هذا ما تقوله أنت يا سيد حسين، ولكنني أقول إنك تعمدت في البداية إلقاء الشبهة على المهندس علي، ثم عدت تدعي أنه هو الذي طلب منك التوجه لفحص جهاز الطاقة، كنت تحاول بذر الشك حول نزاهته، ثم قلدت صوت المهندس سمير وطلبت من المهندس فهمي السفر فورا. وأستطيع أن أؤكد أن البرنامج الذي وضعته في جهاز الارتجاج العكسي لم يكن ليؤدي إلى انفجار السد الجديد، وأنت تعلم هذا، أو تعلم أننا سنصل إلى الجهاز ونوقف عمله، وهنا تحوم الشبهات حول منافسيك الثلاثة في منصب المدير، ولا يبقى سواك، وهكذا تحصل بالتأكيد على المنصب الذي طالما حلمت به وتمنيته، وتتخلص من المهندس علي الذي يحتل المنصب منذ 5 سنوات، وكذلك المهندس سمير المرشح الأول للمنصب هذا العام بسبب حصوله على جائزة حورس، وأزحت بالمرة الرجل الذي شاهدك تدخل غرفة الارتجاج العكسي وهو المهندس فهمي. أعتقد أن استنتاجي هذا صحيح أيها المهندس حسين، وهذا يبدو واضحا من احتقان وجهك. قال المهندس حسين بنفس الصوت المتحشرج: احتقان وجهي راجع إلى الظلم الذي أشعر به أيها الشاب، فأنا لم ألاحظ أن المهندس فهمي قد شاهدني داخل الغرفة، وحتى لو لاحظت ذلك ما شغلني الأمر، فأنا لست مذنبا كما تتصور. قال المهندس فهمي بصوت يملأه الضيق: هذا صحيح، لقد كان يعطيني ظهره عندما رأيته، كما أنني تلقيت الاتصال الذي يطلب مني السفر قبل ذلك بحوالي نصف ساعة، ولكنني كنت أعد نفسي للسفر وأنهي بعض الأعمال المطلوبة، ولقد استغرق هذا زهاء نصف ساعة. ظهرت الحيرة على وجه أعضاء الفريق، فالتفتوا إلى نور الذي جلس هادئا وقد علت ثغره ابتسامة، وصاح المهندس علي بغضب: لقد ألقيتم بالاتهام على الجميع أيها الشبان، ولم يوصلنا هذا الاجتماع إلى شيء. قالت سلوى وهي تنظر إلى نور بحيرة: أينا أقرب إلى الحل الصحيح أيها القائد؟ اتسعت ابتسامة نور وهو يقول: لقد وعدت بكشف الحل قبل نهاية هذا الاجتماع يا عزيزتي، وأنا عند وعدي. أما بالنسبة للحلول التي توصلتم إليها ففيها بعض الحقائق الصحيحة، ولكن أيا منكم لم يصل إلى الحل المنطقي الصحيح لهذا اللغز. قطب المهندس علي حاجبيه وقال موجها حديثه إلى نور: هل تعني أنك تعلم الحل الصحيح أيها النقيب؟ قال نور بثقة: بالطبع أيها المدير، وعندي الأدلة وسأخبركم بكل شيء في الحال. من الجاني؟ تنبهت حواس الحاضرين وتركزت أبصارهم على نور الذي اعتدل في مقعده واكتست ملامحه بالجدية وهو يضم كفيه ويقول: كان زميلي محمود موفقا في استنتاجه أن المجرم لم يكن ينوي مطلقا الوصول بالزلزال إلى درجة الارتجاج الكافية لإحداث الانفجار أو تحطيم السد الجديد، فليس هذا ما يهدف إليه، وإنما يهدف فعلا إلى ما اتفق عليه الجميع، ألا وهو الحصول على منصب مدير مركز التنبؤ. ومن العجيب أن يصل مهندس محترم مثله إلى هذه الدرجة من التعلق بالمناصب إلى حد ارتكاب الجرائم من أجلها. أعود فأقول إن المجرم لم يهدف إلى تفجير السد الجديد أو تحطيمه، والدليل على هذا أنه في كل مرة كان الزلزال يبدأ تدريجيا وتزداد شدته ببطء، مما يسمح بالإسراع إلى إيقاف الجهاز. ولو أنه ينوي فعلا تحطيم السد لفعل ذلك في المرة الأولى، ولكنه مجرم ذكي يجيد كمعظم المهندسين وضع الاحتمالات المنطقية وترتيبها واستنتاجها، ولذلك كان من السهل عليه توقع كل الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة لبحث الأمر. ولو تذكرنا أنه في المرة الوحيدة التي وصلت فيها شدة الزلزال إلى درجة خطيرة ترك المجرم باب غرفة الارتجاج العكسي ليوفر علينا وقت اقتحامها، هذا ليضمن طبعا تمكننا من إيقاف الجهاز قبل وصول الارتجاج إلى درجة خطيرة. قال المهندس أشرف صبحي بهدوء: ولماذا رفع شدة الارتجاج في المرة الأخيرة بالذات؟ ابتسم نور وقال: لأنه يريدنا أن نحصل على البرنامج الأخير ونتأكد من أنه موضوع لتدمير السد، ولهذا كان يجب أن يخاطر بوضع برنامج شديد، ولهذا أيضا ترك باب الغرفة مفتوحا ليقلل من حجم المخاطرة، فلو أننا لم نسرع بإيقاف الجهاز لفعل هو وأصبح بطلا. سأله المهندس علي باهتمام: ومن هو هذا المجرم أيها النقيب؟ ابتسم نور ابتسامة غامضة وقال: صبرا يا سيدي المدير، سنتتبع الأحداث بالمنطق. سبق أن قلت أيضا إنني أوافق على أن السبب الرئيسي لكل هذه الأحداث هو الصراع على منصب مدير المركز، ولقد أخطأ زملائي جميعا في افتراضاتهم، فلقد افترضوا أن المهندس فهمي يكذب، ثم افترضوا أن المهندس سمير مخادع، وأن المهندس حسين يلفق الأحداث، وأنا أقول إنهم جميعا صادقون. نظر إليه الجميع بدهشة على حين هتف المهندس علي بغضب: هل تعي معنى قولك هذا أيها النقيب؟ استند نور إلى مقعده بهدوء وقال في نبرات جافة ولهجة باردة: أعيه تماما يا سيادة المدير، وأعلم جيدا أن هذا القول يعني أنك أنت المجرم أيها المهندس علي. ابتسم المهندس علي ساخرا وقال وهو يعبث بأدراج مكتبه: هل فرغت من اتهام الجميع ولم يعد سواي أيها النقيب؟ كانت الدهشة قد استولت على الجميع وهم ينقلون أبصارهم بين نور والمهندس علي عدا سلوى التي تركزت عيناها فوق نور الذي قال بهدوء: إنني لم أتهم أحداً حتى الآن يا سيادة المدير، وإنما سرد زملاء استنتاجاتهم، ولقد توصلت إلى هذا الحل عندما أخذ رمزي يشرح نظرية التلقائية. كان يقول: إن الإنسان عندما يعمل مدة طويلة في عمل واحد فإنه يتخذ الخطوة الصحيحة دائماً حتى لو لم يكن متمالكاً لوعيه أو أعصابه، ولقد وجدت أن هذه النظرية سليمة تماماً، ولكنها لا تنطبق على التصرف الذي قمت به في المرة الأولى التي هاجمنا فيها الزلزال ونحن هنا في المركز. لقد أسرعنا سوياً إلى غرفة الارتجاج العكسي، ولكنك عندما جلست أمام الجهاز ضغطت زراً مخالفاً، وصاحت سلوى تنبهك إلى ذلك، ثم أسرعت هي تضغط الأزرار المناسبة. كان هذا هو هدفك، أن تعلم إذا كان أحدنا يجيد استخدام الجهاز أم لا، وعندما تأكدت من أن سلوى تجيد استخدامه قمت بإعداد لعبتك الأخيرة. هز المهندس علي رأسه وقال بسخرية: وهل أنا الذي طلبت من حسين التوجه لفحص جهاز الطاقة أيضا؟ ابتسم نور وقال: نعم، عندما ادعيت أنك تريد الاتصال بمكتبك لتعرف ما إذا كانت جريدة أنباء الفيديو قد حضرت أم لا، كنا وقتها قد انتهينا من فحص جهاز الارتجاج العكسي، ولقد قمت أنت بإجراء 3 اتصالات، واحد منها بمكتبك والآخر لحسين تطلب منه الحضور لفحص جهاز الطاقة، ولقد كنت ذكيا بمحاولتك تغيير صوتك وقتئذ، ثم اتصلت بالمهندس فهمي مدعيا أنك سمير وطلبت منه السفر فورا إلى القاهرة. لم تكن تتوقع أن يحضر سمير لإجراء تجاربه على الجهاز، ولهذا فاجأك وجوده، تذكر ذلك بالطبع. ضحك المهندس علي وقال: لقد وقعت بلسانك أيها النقيب، تقول إنني فحصت في وجودك جهاز الارتجاج العكسي وتأكدت من عدم وجود برامج زلازل صناعية بداخله، ثم خرجت معك إلى مكتبي ولم أغادره إلا عندما حدثت الهزة الأرضية الأخيرة، وعندي شهود على ذلك. كيف ومتى أضفت برنامج الزلزال الأخير إذن؟ هز نور كتفيه وقال: إنك لم تضعه بعد ذلك أيها المهندس، لقد كان البرنامج موجودا بالفعل، ولكنك أنت الذي فحصت الجهاز، وكان من الطبيعي أن تنفي وجود برامج بداخله مستغلا عدم دراستي لهذا العلم، ولقد كنت متأكدا أن سلوى ستجد البرنامج بعد ذلك وأن هذا سيؤكد براءتك. أطرق المهندس علي لحظة وكأنه يبحث عن شيء ما، ثم رفع رأسه وقال: ولماذا أفعل ذلك ما دمت تقول إن السبب الرئيسي لكل هذه الأحداث هو الصراع على منصب مدير المركز ما دمت أنا فعلا في هذا المنصب؟ اعتدل نور وقال: لأن المهندس سمير أصبح أحق منك بهذا المنصب بعد حصوله على جائزة حورس العلمية وترشيحه للحصول على جائزة نوبل، ولأنك أصبت بجنون السلطة ولا تستطيع التخلي عن هذا المقعد الذي ظللت عليه 5 سنوات كاملة. ثم مط شفتيه وقال: لقد استنتجت أنك قد أصبت بهذا النوع من الجنون بسبب محاولتك التخلص من الجميع، برغم أن المنافس الوحيد لك هو المهندس سمير الذي حاولت اتهامه في أول الأمر بأن بدأت الهزات الأرضية وهو في إجازة لتؤكد ابتعاده عن موقع الانفجار، وكنت تعلم أن هذا يجعله أكثر الموجودين عرضة للشبهات. لقد خشيت من جنون السلطة الذي أصابك حتى أنني قررت مفاجأتك بموعد الاجتماع خشية أن تعد برنامج تدمير شامل لو أنك علمت قبل ذلك بوقت كاف أننا نمتلك أدلة، وهذا ما كنت ستفعله فعلا عندما أردت تأجيل الاجتماع بحجة الأعمال العاجلة. ساد الصمت لحظات قبل أن يستطرد نور قائلا: آسف يا سيادة المهندس، ولكنك في موقعك هذا وبحالة الجنون هذه تصبح خطرا على الأمن العام وأنا مضطر لاعتقالك. رد المهندس علي بهدوء عجيب: لن يحدث هذا أبدا أيها النقيب، لن أقف يوما خلف قفص الاتهام، إنني المدير هنا. ثم صاح فجأة بغضب: هل تفهم؟ إنني المدير، مدير هذا المركز بأكمله. انفجر ضاحكا بجنون، قفز نور إليه ولكنه تسمر في مكانه، وكذلك الجميع عندما رفع المهندس علي مسدس ليزر وصوبه إلى نور وهو يقهقه ضاحكا بجنون ويقول: لن تقبض علي أيها النقيب الأبله، هل تظن أنك أكثر ذكاء مني أنا؟ أنت مجرد نقيب تافه في المخابرات العلمية، هل تعلم من أنا؟ إنني المدير. تراجع الجميع أمام السلاح الذي يحمله المهندس علي الذي أخذ يتحرك نحو باب الغرفة وهو يبتسم ابتسامة عجيبة، ثم فتح الباب وقهقه ضاحكا وقفز خارجا ثم أغلقه. أسرع نور يتناول مسدس الليزر الذي في سترته وصاح بمحمود: أسرع يا محمود إلى جهاز الأشعة الارتجاجية. صاح محمود: هل تعتقد أنه سيحاول؟ أشار نور للجميع بالابتعاد وهو يقول: نعم، هذا ما سيفعله بالضرورة، انتحار جماعي، سيفضل الموت على أن يعرف أحد زلته. التصق الجميع بالحائط على حين أضيئت الغرفة بضوء الليزر الأزرق عندما أطلق نور مسدسه على رتاج الباب، وما هي إلا لحظة حتى تحطم الرتاج. أسرع نور إلى غرفة الارتجاج العكسي وخلفه رمزي وسلوى والمهندس سمير، على حين أسرع محمود إلى غرفتهم ليحاول استخدام جهاز الأشعة الارتجاجية في صد موجات الزلزال العكسية. أما المهندس فهمي والمهندس حسين فقد ألجمهما الفزع، وأخذ المهندس أشرف يحاول الاتصال بالمشروع لتحذير زملائه. وما أن وصل نور إلى غرفة الارتجاج حتى كان الزلزال قد بدأ، أخذ نور يطلق أشعة الليزر من مسدسه محاولا تحطيم الرتاج دون جدوى، إلى أن صاح به المهندس سمير: لا فائدة، إنه يستخدم جهاز الحماية المغناطيسي، لن يتحطم هذا الرتاج أبدا. كانت حدة الزلزال قد اشتدت إلى درجة خطيرة، وأخذ الجميع يتخبطون في الجدران إلى أن ملأ آذانهم طنين قوي، فصاح بهم نور: ليحاول كل منكم حماية أذنه، لقد بدأ محمود في استخدام الأشعة الارتجاجية. ازداد الطنين حتى أصبح مؤلما، وارتفعت شدة الهزة الأرضية أيضا. كان من الواضح أن المهندس علي يطلق جهاز الارتجاج العكسي بأقصى طاقة ممكنة، وكان من الواضح أيضا أن الأشعة الارتجاجية لن تصمد أمام هذه الهزة الأرضية العنيفة. صاح نور في سلوى ورمزي: أسرع إلى محمود ليوقف تلك الأشعة اللعينة قبل أن تنفجر أمخاخنا. ثم التفت إلى المهندس سمير وصاح: أين مولد الطاقة الرئيسي هنا؟ أسرع المهندس سمير بالهبوط وهو يصيح بنور: لقد فهمت، اتبعني. كانا يتخبطان بقوة في الجدران التي بدأت تتشقق من شدة الهزة الأرضية. صاح نور وهما يهبطان: كم بقي أمامنا في اعتقادك؟ صاح المهندس سمير: على حساب هذه الشدة بقي حوالي دقيقة وينفجر السد كالقنبلة النووية الضخمة. توترت عضلات وجه نور وهو يسرع إلى الغرفة التي تحتوي على المولد الرئيسي. لم يكن الخوف هو الدافع إلى هذا التوتر، وإنما كراهية نور الشديدة للتدمير والهلاك. صاح المهندس سمير وهو يشير إلى مكعب بلوري ضخم في منتصف الحجرة: هذا هو مولد الطاقة النووي الرئيسي، ولكن كيف ستوقفه؟ إنه محرك ذاتي الحركة يعمل منذ 10 سنوات، ولقد بقيت أمامنا ثوان معدودة. صاح نور: من الخطر تدمير المحول النووي، لقد اشتدت حدة الهزة، سينفجر السد الجديد بعد لحظات، إلا إذا... ثم صاح: أين الكابل الذي يوصل الطاقة إلى غرفة الارتجاج العكسي؟ صاح المهندس سمير وهو يشير إلى كابل ضخم أحمر اللون يمتد على الحائط: هذا هو، أسرع، بقيت أمامنا 7 ثوان فقط تقريبا. صوب نور مسدس الليزر إلى الكابل وبذل جهدا خارقا للمحافظة على توازنه، ثم أطلق الأشعة. فشلت الطلقة الأولى وأصابت الثانية الكابل إصابة مباشرة، فانقطع بدوي شديد وتطايرت شرارات كهربائية منه، ثم استكان خامدا وهدأت حدة الزلزال بالتدريج، على حين أخذت قطع صغيرة من الحائط تسقط بفعل التوقف المفاجئ. وما أن هدأ الموقف تماما حتى تنهد نور بارتياح وقال بهدوء: ها قد زال الخطر، ولكنني واثق أننا لن نقبض على المهندس علي حيا أبدا. نظر إليه المهندس سمير بدهشة وقال: هل تعتقد أنه سيقدم على الانتحار مثلا؟ هز نور رأسه وقال: هذا مؤكد، لن يقبل المهندس علي الهزيمة أبدا مهما حدث. الختام. ابتسمت الصحفية الشابة وهي تتأمل النقيب نور قائلة: إنك رائع أيها النقيب، لم أقابل رجلا في مثل ذكائك في حياتي من قبل. ابتسم نور وقال: المهم أنك قد حصلت على خبر جديد، خبر انتحار المهندس علي مدير مركز التنبؤ بالزلازل سابقا، بالإضافة إلى خبر النجاح في القضاء على سبب الزلازل نهائيا. ضحكت مشيرة وقالت: هذا صحيح، برغم أن السبب الذي أخبرت به المشاهدين غير مقنع لي شخصيا. كيف يتسبب هبوط الطبقات الأرضية في إحداث مثل هذه الهزات الأرضية العنيفة؟ قال نور: بالعكس، إنه مقنع جدا، ولا تنسي أن الذي أعده هو المهندس أشرف صبحي، وهو مهندس جيولوجي ممتاز ويعلم ما يقوله جيدا. تدخلت سلوى قائلة ببرود: لو أنك قرأت بعض المعلومات العلمية يا آنسة لأصبح من السهل أن تقتنعي بهذا التفسير. ابتسمت مشيرة بخبث وقالت: ولو أنك توقفت عن قراءة المعلومات العلمية يا آنسة ربما أصبح من السهل أن... قاطعهما نور قائلا: يسعدني التعامل معك دائما يا آنسة مشيرة. صافحته مشيرة برقة قائلة: يسعدني هذا أيضا يا نور. وما أن انصرفت مشيرة حتى أخذت سلوى تتابعها ببصرها إلى أن اختفت، ثم التفتت إلى نور وسألته: ما الذي كانت تعنيه يا نور بقولها هذا؟ ضحك رمزي وقال: تعني أنه ربما أصبح من السهل أن تصبحي صحفية ناجحة. هزت سلوى كتفيها متظاهرة بعدم المبالاة وقالت: ومن قال إنني أحب العمل الصحفي؟ ضحك الجميع وقال نور: أعتقد أننا لو ظللنا نتحدث بهذا الأسلوب فسنفقد الحفل الخاص الذي أقامه لنا السيد رئيس الجمهورية. أسرع الجميع بإجراء اللمسات الأخيرة والتأكد من حسن هندامهم، ثم هبطوا إلى أسفل المبنى الذي يقيم به نور، حيث كانت في انتظارهم سيارة الرئاسة السوداء الفخمة. وما أن دخلوها حتى انطلقت بسرعة بالغة، وقبل أن يصلوا إلى مقر الرئاسة مالت سلوى على أذن رمزي وهامست وهي تشير إلى نور: انظر يا رمزي، لقد استغرق نور في نوم عميق. ابتسم رمزي وهامس وهو يتأمل نور: له كل العذر، فلم ينم منذ 3 ليال. لا تنسي أنه أنقذ جمهورية مصر العربية كلها في أقل من 48 ساعة. همس محمود وشفتاه تحملان ابتسامة إعجاب: أشعر بالفخر لأنني أعمل تحت قيادة هذا الشاب، قلبي يحدثني أن التاريخ سيلقبه يوما بلقب أعظم شباب العصر. تمت بحمد الله. العدد القادم: صراع الحواس.